لما دخل نصر معنى يصلي إليه، فجاءته أمه تناديه، فقال في نفسكم يا رب أمي وصلاتي، ثم أقبل على صلاته فنادته كذلك، فقال مثلما قال، إلى أن استمر في صلاته، فما كان منها إلا أنها دعت عليه دعوة استجابها الله تبارك وتعالى. قالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه النمسات. وكان ذلك في فتنة يأتي بيانها عندما نبلغ هذا الباب. لكن هذا أيضا مقيد بما لا يرضي الله عز وجل وبما فيه طاعة لله عز وجل. أما إذا كان هذا الشيء الذي يحبه الوالدان يغضب الله عز وجل فإنه يجب عليه الامتناع، لأن الله تبارك وتعالى قال إن جاهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف، وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فمثلا لو أن الوالد أمر ولده أن يشتري مثلا سجائر، قال اذهب اشتري لي سجائر، فهل هنا ينبغي عليه أن يطيع؟ الجواب لا، بل ينبغي أن يعصيه، ينبغي أن يقول له يا أبدا أنا لا أفعل ذلك، فإن امتنع عن ذلك هل يأتم؟ لا، هل يكون عاقا؟ لا، إذا أمره أبوه كذلك أن يشتري له آلة من آلات الله أو جهازا من أجهزة العبد، فكذلك ينبغي عليه أن لا يطيعه ولا يكون بذلك عاصيا لله عز وجل. قال باب جزاء الوالدين. ثم روى بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم رحمه الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. ومعنى هذا الحديث عند طائفة من العلماء أن الولد لا يمكن أن يفي بما أسداه إليه والداه من معروف إلا في هذه الحال، وهي أن يجد والده مملوكا أي عبدا فيشتريه من خالص ماله ثم يعتقه. وجمهور العلماء على أن الولد إذا ملك والده فإنه يعتق على الخوف، فإنه يعتق على الخوف من غير أن ينشئ عتقا، يعني مجرد ما يشتريه لصرحه سواء اعتقه أو لم يعتقه. يبقى هذا الحديث على هذا المعنى كأن الذي يشتري والده أخرجه إلى حياة أخرى، كما أن الولد إنما كان إخراجه إلى الدنيا بوالديه، ففيه أن المعبودية كأنها ظلم وموت وأن الحرية حياة، فكان التشبيه على هذا النحو. وبعض علماء الطيبي رحمه الله يرى أن هذا الحديث ليس بهذا المعنى، بل يقول رحمه الله أن هذا الحديث خرج مقطعا المخرج التعليق على الشيء المحال. أنت تعلم مثلا أن الله عز وجل قال في كتابه الكريم: قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. هذا شيء علق على شيء محال. في هذا الحديث يقول الطيبي: لما كان الولد لا يملك أباه أبدا، لا يملك أباه أبدا، لأنه لو وجده عبدا فإنه مجرد اشترائه لا يملك. فكذلك الحديث كأن المعنى أن الولد لا يجازي والده أبدا، لا يجازي والده أبدا. مرة أخرى الطيبي رحمه الله يرى أن هذا من التعليق على الشيء المحال، لأن الولد إذا اشترى والده فإنه يعتق في الفور، ولا يجوز أن هو يشتري ثم يقول له أعتقك وأنت صرت حرا. فمجرد أنه يدفع المال يبقى صار حرا، يبقى هو لا يجوز أن هو يعتقه. فكان هذا التعليق على شيء محال، وكأن المعنى لا يجزي ولد والده أبدا، لا يجزي ولد والده أبدا. كذلك روى الإمام البخاري رحمه الله بإسناده عن سعيد بن أبي مرة قال: سمعت أبي يحدثني أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول: إني لها بعيرها المذلة، إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر: أتراني جزيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال: يا ابن أبي موسى، إن كل ركعتين تكفران ما أمامه. هذا الأثر يقول فيه سعيد بن أبي بردة: سمعت أبي يحدثني أنه شهد ابن عمر، أي في المسجد الحرام، ورجل يماني أي من يمن يطوف بالبيت، يطوف ويحمل أمه على ظهره ويمشي ويقول: إني لها بعيرها المذلة، يعني زي الجمل اللي هي ممكن تركبه عندما لا تقدر على الطواف مشيا وتطوف به، إن أذعرت ركابها لم تذعر. يعني إن كان هذا البعير ينفر منها من طول التعب فأنا لا أفعل ذلك، وإنما أنا ملازم لها. ثم ظن أنه بذلك قد وفى شيئا من معروف أمه، فقال يا ابن عمر: أتراني قد جزيتها بهذا الذي فعلته؟ فقال ابن عمر: لا، ولا بزفرة واحدة. الزفرة معناها تصديد النفس في الصدر حتى تختلف الأضلاع، وهذا أشد ما يكون عندما تكون المرأة في حال الوضع، عندما تكون المرأة في حال الوضع. ابن عمر يقول: ولا بزفرة واحدة زفرتها أثناء وضعها إياه. كل هذا الذي فعلته كله لا يساوي زفرة واحدة من هذه الزفرات التي كانت عندما وضعتك طفلا صغيرا. قال: فأتى المقام فصلى ركعتين، ثم قال يا ابن أبي موسى: إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما، أي من صغائر الموضوع.